يأخذ ناحية تخريج الحديث أو تحقيقه، كم مثلا باليوم تستطيع تحقق كم حديث يعني؟ هذا لا يمكن إعطاء جواب ثابت لأنه يختلف اختلاف الحديث، فربع حديث أخرجه في ظرف 5 دقائق، وربع حديث يأخذ مني ساعات، وربع حديث أعلقه على الرف حتى أجد مصدرا له آخر غير المصادر التي كنت وقفت عليها. فقضية نسبية، يعني مثلا إذا كان إسناد حديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولو رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكبر، وإذا كثر الرواة من هذا النوع ازداد الوقت كثرة وهكذا.